خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالمستقيم على دين الله هو الذي يمتثل أمر الله وينتهي عن الحرام ويداوم على ذلك، وأن يجعل قلبه متصلا بالله متعلقا بالله، وأن يتعاهد نفسه عن الغفلة التي توقعه في المهالك حتى لا يكون من الغافلين. ولا تتبع أهواءهم، حذره الله عز وجل من موافقة أهواء المبطلين، إذ أن دين هؤلاء المبطلين قائم على اتباع الهوى الذي هوى بهم في أودية الكفر والضلال. وهذا والنهي عن اتباع الهوى يقتضي التمسك بالهدى المستقيم والكتاب المنير والسنة الغراء وعدم التشبه بالكافرين، وأن يعتز المسلم بدينه وألا ينظر إلى خلاف من خالفه من أهل الباطل. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، صدقت بجميع الكتب المنزلة من التوراة والإنجيل والزبور وغيرها إجمالا وتفصيلا. وكل هذه الكتب جاءت بالتوحيد الخالص لله سبحانه، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي بشيء جديد ولم يكن بأول رسول فرق العالم. قل ما كنت بدعا من الرسل، وأمرت لأعدل بينكم. فرسالته عليه الصلاة والسلام رسالة العدل، أمره الله عز وجل بالعدل في جميع الأحوال والأشياء. جاء بما جاءت به الرسل من قبله من الأمر بالتوحيد وعبادة الله عز وجل وحده، والنهي عن الشرك في عبادة الله. نهى عن كل ظلم وحيف، وأمر بكل عدل وقسط. جمعت شريعة الإسلام عباد الله كل عدل وكل علم نافع وكل عمل صالح. الله ربنا وربكم، الله خالقنا وخالقكم، ورازقنا ورازقكم، وإلهنا وإلهكم. وهذا من أعظم ما يلزم المشركين بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أعمالنا حسنها وسيئها خاص بنا، وأعمالكم ثوابها وعقابها خاص بكم. وهذا على وجه البراءة من أعمالهم السيئة. وإن كذبوا فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. لا حجة بيننا وبينكم، قد ظهرت عليكم الحجة وبانت البراهين وألزمتكم الأدلة، فلا عذر لكم فيما أنتم عليه من ضلال وكفر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا على دينك القويم، وأعذنا من الشيطان الرجيم، وتوفنا يوم تتوفانا على الإسلام والسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن من أعظم ما يذكر به المرء يوم القدوم على الله تعالى اليوم الآخر، يوم القيامة الذي أهدى الله عز وجل فيه وأعاد في كتابه العزيز، لأنه اليوم يوم الحساب ويوم الجزاء، حتى يصير الناس إلى جنة الله أو إلى نار الله أعاذنا الله منها. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا كانت خاتمة الجمل والكلمات في آية الشورى: الله يجمع بيننا وإليه المصير. يجمع الله عز وجل الرسل وأممهم يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم اعلموا عباد الله، إن من آيات الله المحسوسة والمشاهدة التي تذكر بيوم القيامة وتذكر بحد نار جهنم وعذابها وأوصافها هي هذه الشمس وحرارتها المنتشرة، مما يستوجب علينا تذكر ذلك اليوم عندما تدنو الشمس من الخلائق في موقف القيامة، فيشتد الكرب ويعظم البلاء ويأخذ الناس العرق حتى أكرمه وهو من الناس ممن يكرمه الله عز وجل بظله يوم لا ظل إلا ظله. مما يجعل المرء عباد الله، المرء الذي يريد نجاة نفسه، أن يستعد لهذا اليوم بالإيمان والعمل الصالح، وأن يقدم على الله عز وجل بإيمان صحيح وعمل صالح، وأن يشكر الله عز وجل نعمه عليه بأن هيأ له أسبابا عظيمة للوقاية من هذا الحر: بيوت آمنة فيها من مكيفات وثلاجات وبرادات، ومن سيارات فارهة مكيفة. فإن من عباد الله من حرم شيئا من ذلك لحكمة أرادها الله عز وجل، وأن يعلم أن الصبر على حد الدنيا صبر على أقدار الله المؤلمة التي يختبر فيها الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه وأن يزيدها وأن يعيننا على شكرها وأن يغفر لنا تقصيرنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين الحامدين الشاكرين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.